بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الغناء. فروينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل. إذا وجدت في الكتاب روينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول روينا، وإذا أتى بالروي معدا إلى مفعولين وتشدد الواو تقول روينا أو روينا. روينا معناته أن أحد روى لنا، ويقال روينا عن فلان كذا وكذا حديث فلان كذا وكذا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، فتقول روى فلان هذا الحديث. وإذا قلت أردت أنت أن تبين أن هذا الحديث من مروياتك، فتقول روينا هذا الحديث من طريق فلان عن فلان عن فلان. قال روينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة. بعد تقفر القوس انتهى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المفسر قال: وهي الطبل. فسر الكوبة وهي الطبل. الحديث في المسند وفي السنن، روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن قيس بن عبادة هنا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. ويقول أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى، لفظ الجلالة لما يأتي يقدس ويمجد ويثنى عليه. فلما قال تبارك، التبارك بمعنى السعة في العطاء والمجد. تبارك الله رب العالمين، أي وسع مجده ووسع علمه ووسع عطاؤه كل شيء، فأنت تثنى عليه. ولذا كلمة تبارك تأتي غالبا بعد العلم والعطاء والملك. فقال: إن الله تبارك وتعالى. التعالي من العلو، والعلو معنوي وحسي. الله سبحانه العلي الأعلى، أعلى من كل شيء، ما في شيء أعلى منه، وهو فوق العرش والعرش فوق السماوات، والله فوق العرش وليس فوق الله شيء. ما في لا هوى ولا جسم ولا شيء من مخلوقاته، لا يعلوه أحد أبدا ولا شيء من مخلوقاته. إذن الذي فوق الله ما هو؟ تقول: لا شيء، عدم، ليس فوق الله شيء. وينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة وهو مستو على عرشه. ما تقول ينزل تحويه السماء ويكون شيء فوقه، لا، ما في شيء فوقه. ينزل وهو مستو على عرشه، ولا تكيف، لأن الله أعظم من كل شيء، ولا يدركه شيء ولا يماثله شيء سبحانه وتعالى. تعلم هذا فتعلم أن الله مجيد عال علوا حسيا ومعنويا. والعلو المعنوي أنه منزه سبحانه عن النقائص، ومنزه سبحانه عن تشبيهاته بمخلوقات، ولا يقال أنه ينام، ولا يقال أنه يظلم، ولا يقال أنه ينعس. تعالى ربنا علوا كبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى، جاء بلفظ إن لأجل التأكيد ولفت الانتباه. اسمعوا يا عباد الله، اسمع أيها المؤمن، إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم، المخاطب المؤمنون، حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة. الخمر ما خامر العقل، كل ما أدى إلى إشتكار فهو خمر، سواء كان سائل أو يابس، فالحشيش والأفيون وما يتعاطوه من مخدرات تبلع أو عن طريق التدخين، طالما أنها تخامر العقل وتغطيه فهي من الخمر، لا يجادل الإنسان ولا يماحك. فقال: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر. الميسر المغالبة، المال الذي يحصل عن طريق المغالبة. ثم حرمت المغالبة، المغالبة معناها الصراع بين فئتين، المنافسة بين فئتين، كل يريد أن يغلب الآخر، ليس في السباق الذي هو أحد أجنحة الجهاد الذي فيه تنشيط المسلمين، وليس في الرمي الذي تعليم المؤمنين كيف يرمون العدو، وليست في المسايفة، وليست في مطاردة الخير، إنما السباق في من يغلب الآخر في النرد والشطرنج والكورة، ومن يغلب الآخر في المقاومة في الشمس، ومن يغلب الآخر في أن يأكل هذا الطبق، ومن يغلب الآخر في أن يفعل كذا. كل هذه من أنواع الميسر، الأصل فيها الدخول في ذلك للمغالبة والمال. ثم لو لم يكن مال، طالما فيه مغالبة، فإن الشيطان ينزغ بين الخصبين ويولد العداوة، وفيه إلهاء الناس عن الحق، لأنه باطل يلهي الناس عن الحق ويصدهم عنه ويصرفهم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة. الكوبة قالوا هو الطنبور، وفسروه بأنه الطبل، وفسروه بأنه النرد. والمصنف رحمه الله أورده هنا وقال هي الطبل، والطبل يعني ما يطبل عليه، وفسره بعضهم بأنه الطنبور، ويقولون الطنبور آلة من خشب مستطيل فيه أوتار، وهو الذي يقال له العود أو الكمان أو السمسمية أو ما إلى ذلك، فهي آلة من آلات النهر. وهذا هو الشاهد الذي أورده البيهقي على أن آلات النهو لا يجوز اقتناؤها ولا صناعتها ولا الاستماع إليها. وفسر الكوبة بأنها الطبل أو الطنبور أو ما يسمونه بأسماء أخرى مستحدثة، فهذه لا يجوز السماع عليها. ثم فسروا الكوبة حسب وجود العلماء في أزمنة متفاوتة وأجيال متفاوتة. القرطبي يقول هي آلة مستطيلة منتفخة من طرفين، فيطبل على هذا وعلى هذا. الإنسان لما شبهها بهذا التشبيه فهم منه المراد. وآخرون يقولون لا، إنما هي آلة فيها أوتار يدق عليها، فأيا كانت فهي مستحدثة. فالمباح هو الدف للنساء، الدف اللي قال له الطار، والطار لذلك قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال، وفي رواية: واضربوا عليه بالدف، لأن الدف يشبه الغربال، والغربال ما يتفاوت الناس في فهمه، كل يعرف معنى الغربال، لأن كل أحد لا بد أن يأكل ليعيش، ولا بد أن يقتني حب فيطحنه فينخله، والنخل لا يكون إلا بالغربال. فهذا الإطار المستدير الذي عليه شبكة رقيقة من أسلاك أو من أوتار من عصب الحيوان لأجل أن ينخل ما يطعمه الناس، فالطار شبيهه. ولذا قال أعلنوا عليه بالغربال، وفي رواية بالدف. فلو تطور الناس وأخرجوا شكل آخر من آلات اللهو مما يخص النساء غير هذا النوع، فينظر، فإن كانت تحدث أصوات أقوى من صوت الدف، أو أصوات إنما يخرج طنينها حتى يخالط القلب فيحرك النفس ويزعجه ويثير كوامن النفس، فهذا لا يجوز. ولذا ينسب إلينا أحيان يقول فلان يقول درابك ولا مدى الشكلة، الفلان يقول أنا ما قلت هالكلام، لكن ينسب يقال أنه جائز. أنا ما عرفت هذا، لا أعرف هذه الآلة، لكن يقولون أنها شبيهة الطار، ولا أدري، قد يكون أحد سألني قال الطار وما يعني الدف وما شابهه. فإن كان الدف بمعنى هذا فهو جائز، وإن كان يحدث صوتا آخر، فهذا الذي سمعته من هذا الذي يشبه الطار ويستعمل وهو مستحدث مأخوذ عن جهة من غير العرب العاديين أصحاب الخباء وأصحاب المدر، الذي يأتي من الخارج وله صوت رنين قوي جدا حتى يدخل خمار القلب. أنا لا أعرف أصور هذا الصوت إلا بما أسمعه من قوافل السيارات حين يقودها ذو الميوعة من الشباب، فيفتحون أغاني وموسيقى ليست من موسيقى العرب ولا أغانيهم، لكن تسبع فيها ضرب على آلة كأنما طنينها يدخل القلب فيختلج معه اختلاج عجيب، يرج الإنسان رج. هذا إذا كان هذا الطار المستحدث من هذا النوع فلا يجوز. الطيران عندهم عادية، دف لأجل أن يسمعوا ويسمعن غيرهن من الجيران أن هناك عرس قائم، فلانة نكحت فلان، فلا تأخذهم ريبة، ويعرف الناس هذا الحكم. فإذا كان كذلك جائز، وما عدا ذلك مما يستورد من هذه الآلات لا ينبغي أن يقال، لا ينبغي أن تباح أو تجاز للناس. والدف يستعمله النساء مو في كل وقت حسب ما يشتهين، لا، تأتي في مناسبات، تأتي في الأعراس وحين قدوم عزيز لهم، وحين يستبشرون بأمر يفرحون به، أما مع ذلك لا ينبغي. وليس من شأن الرجال، ليست هذه من سماء الرجال، ولا عملهن ولا الاستماع عليهن، فلا ينبغي للرجل أن يعمل ذلك. نهى قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم هذه الثلاث، الخمر والميسر والكوبة. ما وجه الشبه في جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في هذا الحديث إن الله حرم عليكم كذا وكذا وكذا؟ الخمر لأنها تخامر العقل، تفقد وعي الإنسان، والميسر يغالب المرء حتى يفقد وعيه فيلهو به عن الباطل فيصرفه عن الحق، وكذا الميسر، والطبل كذلك، وزيادة على ما في الطبل على غيره أنه ينبت النفاق آلات له، والغناء الذي فيه مجون الاستماع والإنصات إليه يولد النفاق في القلب. إيش معنى يولده؟ ما قال يوجده، قال يولد النفاق، ينبته إنباتا، بمعنى أن المستمع لمثل هذه الآلات تؤثر فيه كما يؤثر الماء في الحب المدفون في الأرض، فإنه بعد أيام يهتز وينبت فيخرج رويدا رويدا قليلا قليلا. وكذا النفاق في القلب، من استمع إلى مثل هذا في الغالب أنه يحب الباطل فيستهويه ويثقل عليه الحق، ما يحب الصلاة، وإذا قام قام إليها متكاسل، ويأبى أن يقوم بالواجب، فإذا دعي إليه قام على كسل. فهذا هي ظواهر النفاق والعياذ بالله. فجمع بينهن صلى الله عليه وسلم، لأن فسادها مشترك، وهو صرف الناس عن الحق إلى الباطل، وأن فيه إبطال لما نفع الله به المؤمنين من صحة عقل وفراغ، ولا يستعمل الفراغ فيما أوجد له، فيما متع الله به المؤمن، ولا وعطل العقل الذي فيه منافع تمييز الأشياء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، يعني الطبل. نعم. وروي ذلك في حديث عبد الله بن عمرو، وزاد فيه المتن، وهو العود. قال ابن الأعرابي: التعنين الضرب بالعنين، وهو الطنبور بالحبشية. وروي ذلك حديث عبد الله بن عمرو، وزاد القنين، يعني قال الخمر والميسر والكوبة والقنين. قال القنين فسره بالعود، الكوبة الطبل، والقنين العود، يعني في رواية ثانية: وحرم عليكم القنين. القنين إذا كانت هي العود هو اللي يسموه قانون، يسمى في بعض الدول يسموه قانون. نعم. وروينا عن عبد الله بن عمرو من قوله: إن الله تبارك وتعالى، إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والرقي والزمارات والمزاهر والكنارات. طيب اسمعوا الحديث. روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص من قوله، لما قال من قوله يعني ما هو حديث مرفوع، إنما هو قول عبد الله بن عمرو، قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل الحق ليذهب به الباطل، يعني هذا القرآن حق وهذا الدين حق، وكل ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم حق. إيش معنى الحق؟ ما معنى الحق؟ الحق معناه الشيء المقصود النافع، كل ما يقصده الإنسان ويكون نافعا له فهو حق. نقيض هذا ضده هو الباطل، الذي يكون غير مقصود ولا ينفع، قد يضر وقد لا ينفع، وقد يكون ضارا. فما كان مقصود بمعنى أن الإنسان يذهب إليه ويبحث عنه ويستعمله وهو نافع فهذا هو الحق. ولذا بعضهم يفسره بالثابت، يقول الحق الأمر الثابت، الأمر الثابت الذي لا يزول، ولو زال هذا فإن ثوابه باق، لكن الباطل لا يزول. ووصفوه ببعض أوصافه، لكن الحق هو المقصود النافع، ما عداه ما ليس بمقصود وليس بنافع فهو باطل. فمن الباطل ما يكون إثم حرام، ومن الباطل ما لا يكون إثما ولا حراما، لكن إذا نظرت إلى مآله أنه يصرف الحق فهو يعتبر لا يجوز. فقال: إن الله تبارك وتعالى أنزل الحق ليذهب به الباطل. ثم فسر عبد الله بن عمر ابن عمرو رضي الله عنه هذا الباطل لأنه هذه المسميات التي سماها، فقال: ويبطل به اللعب. بعدين بدل فاصلة نقطتين فوق بعض أفضل، لأن هذا النقطتان كأنها تفسير للفظ المجمل الذي سبق. الزفن أو الزفن، الزفن بمعنى الرقص. والزمارات، الزمارات جمع زمارة، والزمارة هي اليراع التي يصوت بها الرعاة وأصحاب المزارع، فقال والزمارات، والمزاهر جمع مزهر، والمزهر آلة يضرب بها أو يدف بها وما إلى ذلك، والكنارات، كنارة لعلها اسم من أسماء آلات له كانت موجودة، ولها قد يكون لها مسمى آخر الآن، لكن يقول إن هذا من الباطل والاستماع إليه من الباطل، فكل آلات اللهو ما عدا الدف للنساء في مناسبات خاصة فهي من الباطل. قالوا المزاهر هي العيدان التي يضرب بها، وكذلك الكنارات، ويقال في الكنارات هي الدفوف. اقرأ عبد المغني. فقال ابن العربي، وقال ابن الأعرابي يقال في الكوبة هي الطبل، ويقال هي النرد، ويقال هي البريق، البربط، البربط، أي البربط، الطبل أو النرد أو البربط أو البربط، وذلك في وذلك بما قرأته في كتاب الغربيين، الغريبين، الله الغريبين، الغريب أبي عبيد القاسم بن سلام يقول، وذلك فيما قرأت، ابن العرابي ما يقول كذلك فيما قرأت، لعل هذا المصنف رحمه الله البيهقي ابن العرابي قديم وهو لغوي ويأخذ عن الأهل البادية، ولعل قال هذا الكلام الإمام أحمد ابن الحسين البيهقي. نعم أقرأنا بعده. وعن نافع قال كنت مع ابن عمر في سفر، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني صاحب المستدرك الحاكم، صاحب المستدرك هو شيخ البيهقي، فقال أخبرنا يعني هذا عند الحاكم في المستدرك. نعم قال ما قال حدث، نقرأ عنه، لا يعني عن نافع قال كنت مع ابن عمر في سفر فسمع صوت الإزمار فوضع يديه على أذنيه وتنحى حتى لا يسمع وقال هكذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سمع مثل هذا. تابعه عبد الله بن جعفر الرقي، الرقي عن ابن المليح، الرقي عن ابن المليح، فروينا من حديث سليمان قال كنت مع ابن عمر نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال كنت مع ابن عمر في سفر فسقط مزمار فوضع يديه على أذني عبد الله بن عمر، نعم يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصغار الصحابة، كان من أحرص الناس متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال كنت على سفر فسمع صوت مزمار فوضع يديه على أذني، صوت يخرج من المزمار، قال وضع يديه على